يا سيدي الحبيب، يا نور عمري، آتي إليك يا ربي فانهضني، آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا ربي. Yes.